بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه آداب العالم والمتعلم: باب في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه ونشره والحث عليه والإرشاد إلى طرقه. قد تكاثرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه، وأنا أذكر طرفا من ذلك تنبيها على ما هنالك. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنبتدئ في هذه الليلة في التعليق على آداب العالم والمتعلم وأحكام الإفتاء للحافظ النووي مما ذكره في مقدمة كتابه المجموع. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العالمين العاملين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ولا ريب أن العلم الشرعي من أفضل الطاعات وأجل العبادات، وقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة ببيان فضله وشرفه، وهو نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن دين الله عز وجل قام بأمرين: بالعلم والبرهان والقتال والسنان. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان، والكفار يجاهدون بالسيف والسنان. والأمة الإسلامية في زمننا هذا في ضرورة إلى العلم الشرعي لأسباب ثلاثة. السبب الأول: البدع التي بدأت تظهر شرورها وتنتشر مما لم يكن يعرف ذلك من قبل. وثانيا: أن هناك أناسا يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم. وثالثا: الجدل الكثير في مسائل من مهمات الدين، وقد تكون واضحة لأهل العلم فيأتي من يجادل فيها بغير علم. والأمة الإسلامية في ضرورة إلى علماء عندهم أولا فقه في دين الله، وثانيا عندهم رسوخ في العلم وسعة في الاطلاع، وثالثا عندهم حكمة في توجيه عباد الله. فلا بد من هذه الأوصاف الثلاثة في العالم: أولا أن يكون عنده علم وفقه في دين الله، وثانيا أن يكون عنده رسوخ في العلم وسعة في الاطلاع، وثالثا أن يكون عنده حكمة في توجيه عباد الله. والعلم الشرعي كما هو معلوم ضرورة لكل مسلم، لأن بالفقه في الدين وبالعلم الشرعي يعرف العبد كيف يعبد ربه، يعرف كيف يسير إلى ربه في نور العلم إذا انعقدت غيوم الجهل والفتن. وبه، أعني بالعلم، يكون العبد سراجا في أمته، يهديهم الصراط المستقيم، ويبين لهم المنهج القويم. بالعلم يستنير العبد في حياته وبعد مماته، فالعالم حي بعد مماته، والجاهل ميت في حياته، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. واعلم أن من أهم الأمور بالنسبة لطالب العلم فيما يتعلق بالعلم الشرعي أهمها أمران: الأمر الأول إخلاص النية لله، والأمر الثاني الحرص على الجد والاجتهاد في طلب العلم. فها هنا أمران لا بد لطالب العلم منهما. الأمر الأول إخلاص النية لله عز وجل في طلبه للعلم، لأن العلم عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولكن كيف يحقق طالب العلم الإخلاص؟ الجواب، يحقق طالب العلم الإخلاص بأن يقصد بطلبه للعلم أولا امتثال أمر الله عز وجل، لأن الله تعالى أمر بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثانيا أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه لأجل أن يعبد الله عز وجل على علم وبصيرة، فإن الله عز وجل أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، كما قال عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فينوي بهذا العلم أن يرفع الجهل عن نفسه أولا ليعبد الله عز وجل على بصيرة، لأنه لا يستوي من يعبد الله عز وجل على علم وبصيرة ممن يعبده على جهل، وثانيا لأجل أن ينال خشية الله تعالى، لأن خشية الله إنما تنال بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثالثا من النية الحسنة أن ينوي بطلبه للعلم حفظ الشريعة، لأن الشريعة تحفظ بشيئين، الحفظ في الصدور والكتابة في المسطور. فينوي بطلبه العلم أن يحفظ شريعة الله تعالى. رابعا أن ينوي بطلبه للعلم الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله لا تتم إلا بالعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الأمر الثاني من ما يحتاجه طالب العلم أن يبذل جهده في إدراك العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسم، فلا بد من العزيمة، ولا بد من الصبر، ولا بد من المصابرة، ولا بد من المثابرة، لأجل أن ينال أجر الصابرين من وجه، ولتكون له العاقبة الحميدة من وجه آخر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقال عز وجل فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذان هما أهم أمرين ينبغي لطالب العلم أن يجعلهما على باله، إخلاص النية والجد والاجتهاد. ومتى علم الله عز وجل منك حسن النية وسلامة الطوية فإنه يوفقك لكل خير ويسهل عليك طرق العلم ونيله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وسيذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يتحلى بها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأنا أذكر طرفا من ذلك تنبيها على ما هنالك. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال نعم هذا استفهام بمعنى النفي، أي لا يستويان. هل يستوي من يعلم ممن لا يعلم؟ الجواب لا يستويان. وهذا يدل على فضيلة العلم، بل إن بعض العلماء استنبط فضل العلم من قوله عز وجل في سورة المائدة وما علمتم من الجوارح مكلبين، فقال هذا فيه فائدة العلم، وأن الصيد وأن الكلب المعلم يحل صيده والكلب غير المعلم لا يحل صيده، وهذا يدل على مزية العلم وفضله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال تعالى وقل رب زدني علما. نعم. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقل رب زدني علما، هذا طلب للاستزادة من العلم، فالإنسان مهما بلغ من العلم هو لا شيء بالنسبة لما عند الله عز وجل من العلم، أو بالنسبة لعلم الشريعة بالأصح. فمهما بلغ الإنسان من العلم فما أوتي من العلم إلا قليلا. وهذا أو هذه الآية من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يدعو بها كثيرا، وقل ربي زدني علما، ولكن علما يقصد به العلم النافع. ولهذا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، لأن العلوم على أقسام ثلاثة: علم نافع، وعلم ضار، وعلم لا منفعة فيه ولا مضرة. فالعلم النافع هو علم الشريعة وما كان وسيلة إليه من علوم الآلة، والعلم الضار هي العلوم التي تخالف الشريعة كعلوم السحر والشعوذة، وكذلك علوم الفلسفة والمنطق الذي قد يخرج الإنسان من دين الله من حيث لا يشعر. والنوع الثالث من العلم علم لا منفعة فيه، فلا يستفيد منه في دين ولا يستفيد منه في دنيا، فتعلمه في الواقع من إضاعة الوقت. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا. نعم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشية أخص من الخوف، الخشية ليست هي الخوف بل هي أخص من الخوف. والفرق بينهما أن الخشية تكون بسبب العلم بالمخشي، بخلاف الخوف فقد يكون من ضعف الخائف. الخشية نقول هي أخص من الخوف، والفرق بينهما أن الخشية تكون مع العلم بحال المخشي، بخلاف الخوف فقد يكون مع جهل، وقد يكون سببه ضعف الخائف، ضعف الخائف لا مكانة المخشي. قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن من كان بالله أعرف كان له أخوف، وذلك لأن العلماء عندهم من العلم بشريعة الله وبآيات الله الكونية وبآيات الله الشرعية ما يجعلهم أكثر خشية لله عز وجل من غيرهم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة، فقد رفع الله عز وجل أهل العلم في الدنيا، فتجد أن الناس على سبيل العموم يجلونهم ويقدرونهم حتى لو لم يكن لهم منصب أو وظيفة أو رئاسة، تجد أنهم محل تقدير من عامة الناس. كذلك أيضا يرفعهم الله عز وجل يوم القيامة، وهذا دليل على فضل العلم وأنه سبب للرفعة في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والآيات كثيرة معلومة. روينا عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. نعم. حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا توجهت إلى العلم الشرعي فاعلم أن الله عز وجل أراد بك خيرا. وقال: من يريد الله به خيرا في الدنيا وفي الآخرة، لأن العلم الشرعي نفعه يكون في الدنيا بالتعبد لله والدعوة وتعليم الناس، ويكون في الآخرة بما يحصل له من الأجر والثواب. ولذلك لا تجد شيئا من الأعمال التي يتعدى نفعها ثوابه كثواب العلم الشرعي تعلما وتعليما، لأن الإنسان إذا علم غيره مسألة وعمل بها فله أجره وأجر من عمل به بعده. مثال ذلك: لو أنك علمت شخصا صفة الصلاة فصلى، فكل صلاة يصليها لك مثل أجره، ثم هو إذا علم آخر اكتسب أجرا واكتسب الأول أجرا، وهكذا. وقوله: يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، وهذا يشمل أصول الدين وفروعه، لأن الفقه في الدين نوعان: فقه أكبر وفقه أصغر. فالفقه الأكبر ما يتعلق بالعقيدة، بأسماء الله عز وجل وصفاته وأحكامه القدرية، والفقه الأكبر والفقه الأصغر ما يتعلق بالشريعة. إذن نقول يفقهه في الدين، ليس المراد الفقه في الدين معرفة أحكام الوضوء والصلاة والزكاة والصيام، وإن كان هذا مطلوبا لكن هو أعم، فيشمل الفقه في الدين الفقه فيما يتعلق بالله عز وجل بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ويشمل الفقه في الدين الفقه في شريعته بمعرفة الحلال والحرام والواجب والمستحب وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام هنا ضرب مثلا، قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فهذه الأراضي قال كانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، إذن هي انتفعت بنفسها ونفعت غيرها، وكان منها أجادب يعني أرض جدب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها يعني انتفعوا منها من هذا الوجه بخلاف الأول، وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك من فاقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، يعني كمثل المثل الأول وهو الغيث الذي أصاب أرضا فقبلت وأنبتت الكلأ. قال: فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به كمثل القيعان الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا يدل على فضيلة العلم وفضيلة العمل بالعلم أيضا، فضيلة العلم وفضيلة العمل بالعلم. والإنسان أعني طالب العلم مطالب، بل يجب عليه أن يعمل بما علمه من علم، أولا لأن هذا العلم الذي تعلمه يكون حجة له أو عليه عند الله عز وجل، فإن عمل به كان حجة له، وإن لم يعمل به كان حجة عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وثانيا أن الإنسان أو أن طالب العلم إذا علم بما علم زاده الله عز وجل علما، من عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعمل، ومصداق ذلك في كتاب الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالعلم يزيد بكثرة العمل به، وأيضا من أسباب زيادة العلم تعليمه للناس وبثه للناس، فأنت إذا تعلمت العلم وعلمته غيرك زادك الله عز وجل علما، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. وسبب ذلك أن تعليم الناس العلم، كونك تعلم الناس، سبب أولا لحفظ العلم، لأن العلم إذا لم يتدارسه الإنسان ولم يراجعه نسي، وثانيا أنه إذا علم هذا وعلم هذا فإن التكرار سبب لرسوخ العلم في صدره، وثالثا أن هذا من تقوى الله فيزيده الله عز وجل علما وهدى وإيمانا وتوفيقا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواياه. طيب، يقول: لا حسد إلا في اثنتين. المراد بالحسد هنا الغبطة، وذلك لأن الحسد نوعان: حسد محمود وحسد مذموم. فالحسد المحمود هو الذي يسمى الغبطة، وهو الذي يحصل به التنافس بأن يتمنى الإنسان ما آتاه الله عز وجل لفلان من غير كراهة لذلك ومن غير تمن لزواله عنه، هذا هو الغبطة. إذن حسد الغبطة المحمود هو أن يتمنى الإنسان ما فضل الله عز وجل به بعض عباده، فتتمنى ما فضل الله عز وجل به فلانا من العلم، من الهدى، من التقى، من غير أن تكره فضل الله عليه ومن غير أن تتمنى زوال هذه النعمة عنه، هذا يسمى غبطة. والنوع الثاني من أنواع الحسد الحسد المذموم، الحسد المذموم، وقد اختلف العلماء في حده وتعريفه، فأكثر العلماء على أن الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير، أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى زوالها لنفسه أم لغيره أم إلى لا شيء. فإذا أنعم الله عز وجل على فلان بنعمة المال يتمنى زوال هذه النعمة، سواء تمنى أن تزول منه إليه أو منه إلى غيره أو منه إلى لا شيء، هذا هو تعريف الجمهور وأكثر العلماء، أن الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى زوالها إلى نفسه أم إلى غيره أم إلى لا شيء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحسد المذموم هو كراهة ما أنعم الله عز وجل به على عبد من عباده، سواء تمنى زوالها أم لم يتمنى. فبمجرد أن تكره أن الله عز وجل أنعم على فلان بنعمة العلم، هذا يعتبر حسدا، أو تكره أن الله أنعم عليه بنعمة الولد أو المال أو الجاه أو المكانة أو غير ذلك من النعم، هذا هو الحسد. فجعل رحمه الله مجرد الكراهة هي الحسد. نعم. يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني فهو ينفقه في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة. والحكمة هي العلم، وهذا شامل لعلم القرآن والسنة، لأن العلم مصدره كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فهو يقضي بها ويعلمها. يقضي بها ويعلمها، يقضي بها فيما يحتاج إلى قضاء ويعلمها غيره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والمراد بالحسد الغبطة، وهي أن يتمنى مثله، ومعناه ينبغي أن لا يغبط أحدا إلا في هاتين الخصلتين الموصلتين إلى رضاء الله تعالى. طيب، قوله رحمه الله: والمراد بالحسد الغبطة، يعني الحسد المحمود، وهو أن يتمنى مثله، يعني من غير زوال لهذه النعمة ومن غير كراهة لها ومن غير كراهة لما أنعم الله عز وجل به عليه. قال: ومعناه ينبغي أن لا يغبط أحدا إلا في هاتين الخصلتين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواياه. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بلا قسم. قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. المراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد، لأن الهداية نوعان: هداية توفيق، وهذه بيد الله عز وجل، لا يملكها أحد سوى الله. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والنوع الثاني من الهداية هداية دلالة وإرشاد وبيان، وهذه يملكها كل أحد، ولهذا أثبتها الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال هنا لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني بسبب إرشادك له ودلالتك إياه على الخير. وقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، ذكر الرجل هنا هل هو قيد أو على سبيل التمثيل؟ الجواب: ليس قيدا، فالمرأة كذلك، وإنما ذكر الرجل لأنه أولا أشرف من، يعني جنس الرجال أشرف من جنس النساء وبناء على الغالب. قال: خير لك من حمر النعم، وهي من أنفس أنواع الإبل عند العرب. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى، والهدى هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ويشبه هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذن من دعا إلى هدى، لو دعا الناس إلى عمل صالح فعملوا هذا العمل الصالح، ها، كان له من الأجر مثل أجورهم، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وهذا فضل من الله عز وجل. قال: ومن دعا إلى ضلالة، هذا في مقابل الهدى، والضلالة هي كل ما خالف الشرع. الضلال كل ما خالف الشرع، لقوله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال: كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، بمعنى أنه يكتسب إثم نفسه وإثم من أضلهم، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا الشاهد منهم قوله: من دعا إلى هدى، ولا ريب أن العلم هو الهدى، لأن به يعرف الله عز وجل، وبه يعرف الإنسان كيف يعبد ربه، كيف يسير في هذه الدنيا، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف ينكح. فهو من ضروريات، من الأمور الضرورية لكل مسلم. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم، هذا يشمل الذكر والأنثى، انقطع عمله، فعمل المؤمن لا ينقطع إلا بالموت. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا مات انقطع عمله، يعني ما كان يجري له من الحسنات في حياته إلا من ثلاث: الأول صدقة جارية. والصدقة الجارية هي التي أخرجها الإنسان في حياته، هذه الصدقة الجارية. أما ما يتبرع له به بعد موته، ما يتبرع له بعد موته، فهذا إهداء ثواب. هي صحيح أن ثوابها يجري، لكنها لا تدخل في مسمى الصدقة الجارية. إذن الصدقة الجارية هي ما أنفقها الإنسان وأخرجها في حياته، كالوقف وكبناء المساجد وطباعة الكتب وما أشبه ذلك. قال: أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، يعني من بعده. وهذا يشمل أمورا: أولا من علم العلم نفسه، وثانيا من أعانه على ذلك، فيدخل في ذلك من يطبع الكتب الشرعية ويوزعها على الناس، فإن هذا كان سببا في نشر العلم، فهو داخل في قول أو علم ينتفع به من بعده. إذن قول أو علم ينتفع به من بعده يدخل فيه من علم العلم نفسه ومن كان سببا في نشر هذا العلم. قال أو ولد صالح يدعو له، والولد هنا يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. أو ولد صالح، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، هذا هو تعريف الصالح. إذا قل رجل صالح فالصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. أو ولد صالح يدعو له، يدعو له يعني يدعو لوالديه، ودعاؤه لوالديه من بره بهما. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ فقال نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما. فكون الإنسان يدعو لوالديه ويستغفر لوالديه هذا من بره بأبويه بعد موتهما. وقوله أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، هذه الجملة فيها أمران. الأمر الأول أن دعاء الولد لوالده دليل على صلاحه، فإذا رأيت الشخص يكثر من الدعاء لوالديه فهذا دليل على صلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصالح بأنه يدعو، فكون الإنسان يدعو لوالديه هذا دليل على صلاحه. الأمر الثاني قول أو ولد، قد نتجوز في هذا ونقول أو ولد من الناحية الحسية ومن الناحية المعنوية، فيشمل هذا ولده من ذريته وولده، يعني ولده الحسي وولده المعنوي. فولده الحسي هو من كان من ذريته، وولده المعنوي هو من كان من تلاميذه، من كان من تلاميذه، بل قد يكون فضل التلاميذ على أشياخهم أعظم من فضل أولادهم عليهم، بسبب ماذا؟ نشرهم لعلمهم وبثه بين الناس وما أشبه ذلك. قد يكون إنسان عالم ويخلف أولادا، نعم عندهم صلاح لكنهم عوام، ولكن عنده تلاميذ وطلاب نجبة ينشرون علمه بين الناس ويبثونه بين الناس، أيما أعظم أجرا بالنسبة للعالم؟ نقول هؤلاء الطلبة أو التلاميذ الذين نشروا علمه. وعلى هذا نقول أو ولد صالح، الولد نوعان، ولد حسي وهو من كان من صلبه وذريته، وولد معنوي وهو من كان من ذريته فيما يتعلق بالأمور العلمية. أو ولد صالح يدعو له، نعم. الشاهد قوله أو علم ينتفع به، وهذا يدل على أن العلم يدل على فضيلة العلم، وأن الإنسان يثاب عليه حتى ولو بعد موته. وتأمل يعني الآن العلماء الذين سبقونا كيف أن الناس ينتفعون بعلومهم وقد ماتوا ولهم قرون، ماتوا لهم قرون، بل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علم هذه الأمة. كل عمل، كل أمر نعلمه من شريعة الله فله مثل أجرنا، فله مثل أجرنا. ولذلك وبهذا يتبين ضعف قول من قال من أهل العلم إنه ينبغي للإنسان أن يشرك في ثواب عمله أو بعض أعماله الرسول صلى الله عليه وسلم فيهدي له الثواب. فإذا صلى مثل ركعتين قال اللهم اجعل ثوابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن ذلك لم يرد، فالصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص منا على الخير وأحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا لم يفعلوا ذلك. وثانيا أن غاية هذا العمل أن غاية هذا العامل أنه حرم نفسه الأجر، لأن الثواب للرسول عليه الصلاة والسلام حاصل سواء نويت أم لم تنوي. لماذا؟ نقول من الذي دلك على هذا الخير؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فالثواب حاصل للرسول عليه الصلاة والسلام سواء نويت أم لم تنوي، فغاية الأمر أنك حرمت نفسك الخير. وعلى هذا فلا يشرع، لا يشرع. ومن هذا الحديث أيضا في قوله أو ولد صالح يدعو له نستفيد فائدة عظيمة، وهي أن أفضل عمل يقدم للميت بعد موته هو الدعاء له. فالدعاء للميت هو أفضل عمل تعمله له، ولهذا قال أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يصلي عنه، يقرأ عنه، يصوم عنه، يحج عنه، يعتمر عنه. فأفضل ما يقدم للميت هو الدعاء له، كما أرشد إلى ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. ها؟ في ماذا؟ نعم. أي نعم يدخل فيها. لا لكن أولا إنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأن هذه الأمور إذا تأملتها وجدت أن الميت كان سببا فيها. فالصدقة الجارية سبب، والعلم سبب، والولد سبب، لكن الأخت ليس سبب. وإلا قلنا يدخل فيه لو دعا له أي شخص من المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن. طيب يقول من خرج في طلب العلم، والخروج في طلب العلم نوعان: خروج حسي بأن يقرأ بأقدامه العلماء ويسلك الطريق الحسي، وذلك بالذهاب إلى أهل العلم في أماكنهم وفي مساجدهم. والنوع الثاني خروج معنوي، وذلك بمطالعة الكتب وسماع الدروس العلمية من الأشرطة أو من الوسائل الأخرى الحديثة وغير ذلك. إذن من خرج في طلب العلم هذا يشمل الخروج الحسي بأن يذهب بأقدامه إلى العلماء ويلازمهم، والثاني خروج معنوي وذلك بمطالعة الكتب وقراءة الكتب أو سماع الدروس العلمية. وقد يسر الله عز وجل في زمننا هذا من الوسائل التي يتوصل الإنسان بها إلى العلم والتي يبث فيها العلم ما لم يحصل لغيرنا من قبل، وربما أيضا حصل فيما بعد حصل ما هو أعظم من ذلك، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ففي وقتنا الحاضر يسر الله عز وجل طرق نيل العلم وتحصيل العلم ونشر العلم. فمن كان يصدق أن الإنسان يجلس في مسجد أو في موضع في بلده وينشر درسا يسمعه أهل الأرض، كل من في الأرض يمكن أن يسمعوا هذا الدرس وليس مسجلا على الهواء مباشرة، وهذا من نعم الله عز وجل. ولكن مع وجود هذه الوسائل التي يسرت العلم وسهلت العلم إلا أن الهمم قد قصرت، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. فالإنسان الآن يستطيع أمامه في جهاز الهاتف النقال أو في الجوال أن يستمع إلى دروس من شاء من العلماء وأن ينصت إليهم سواء كانوا من الأحياء أو من الأموات، أو أيضا أن يستمع إلى بث مباشر. ولكن مع ذلك تجد تقاعسا وتكاسلا وضعفا في الهمة، سواء كان ذلك من قبل المنتسبين للعلم أو من قبل المتلقين للعلم. فنسأل الله عز وجل أن يحيي الهمم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. يقول فهو في سبيل الله حتى يرجع. فهو في سبيل الله، ومن كان في سبيل الله فالله حافظه، والله ناصره، والله مؤيده. وهذا يدل أنا أيضا على فضل طلب العلم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال، نعم، يقول عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ومعلوم فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أعلانا، فكيف على أدنانا؟ هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فإذا كان فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فهذا دليل على فضل العلم، وأنه لا يستوي العالم والعابد. وقد ذكر بعض أهل العلم قصة فيما يتعلق ببيان فضل العالم وفضل العابد، ذكرها أظنه ابن القيم وغيره، وهو أن جنود الشيطان أتوا إليه وقالوا له: ما بالك تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد؟ هم يرون أن العابد يتحنث ويتعبد، وهذا العالم مكب على كتبه يطالعها فقط، وليس عنده من العبادة ما عند هذا العابد. فتعجبوا وقالوا: كيف تفرح بموت العالم؟ إذا مات العالم فرحت، وإذا مات العابد لم تفرح. فقال: سأريكم ذلك عيانا، اذهبوا إلى العابد الفلاني، إلى الرجل الفلاني في صومعته ومكان تعبده، وقولوا له: يا فلان، هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ فسألوه. فذهبوا إلى هذا العابد وقالوا: أيها العابد، هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ فقال: أبدا، هذا لا يمكن، كيف السماوات والأرض في بيضة؟ فأنكر قدرة الله. ثم قال: اذهبوا إلى العالم وسألوه. فذهبوا إلى هذا العالم وقالوا: هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال: نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والله على كل شيء قدير. فإما أن تصغر السماوات والأرض حتى تكون في البيضة، وإما أن تكبر البيضة حتى تستوعب السماوات والأرض. فقالوا: الآن عرفنا. الأول أنكر قدرة الله، وإنكار قدرة الله كفر، لكنه لجهله. فبهذا يتبين لنا فضل العالم على العابد. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن لاحظ أيضا من الفضل أن نفع العالم متعد ونفع العابد قاصر. فالعابد حينما يتعبد عبادته نفعها لنفسه فقط. هل الناس ينتفعون بصيامه، بصلاته، بوضوئه؟ لا، بخلاف العالم، فعلمه متعد ينتفع به هو بنفسه وينفع به غيره. ومن هذا الفرق بين العالم والعابد أجاز الفقهاء رحمهم الله أن يعطى أو أن نعطي طالب العلم من الزكاة، وقالوا: إن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطي من الزكاة. فإنسان أراد أن يتفرغ لطلب العلم وهو قادر على التكسب، عنده شهادة هندسة أو طب، ولكنه قال: أنا أريد أن أتفرغ لطلب العلم وأنا أقدر على التكسب، لكن إذا تفرغت ليس عندي ما أنفق به على نفسي، فحينئذ يجوز أن يعطى من الزكاة. إن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطي من الزكاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن نفع العلم متعد بخلاف العبادة فنفعها قاصر على من تعبد بها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذه الأحاديث أيها الأخوة مما يحفز طالب العلم على العلم، لأن الإنسان حينما يطلب العلم قد يحصل له فتور وكسل في طريقه للعلم، فمثل هذه الأحاديث، قراءة مثل هذه الأحاديث مما يحفز الهمة، أن الله وملائكته وأهل السماوات حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. أي فضل بعد هذا الفضل، وأي ثواب بعد هذا الثواب. فهذا من الأحاديث التي فيها بشارة لطالب العلم، وأن تعليمه للناس الخير يكون سببا لأن يصلي عليه الله وملائكته وأهل السماوات. وقوله لا يصلون، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، بمعنى أن الله عز وجل يثني على هذا الذي يعلم الناس الخير في الملأ الأعلى، والملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض، وهذه شهادة من أعظم الشهادات، أن يثني عليك الله عز وجل في الملأ الأعلى، وأن تثني عليك ملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. طيب، لن يشبع مؤمن من خير، ولا ريب أن العلم من الخير، إذن لن يشبع طالب العلم من العلم. واعلم أن الإنسان كلما ازداد علما وارتقى في العلم، كلما زادت نهمته للعلم وشوقه إلى العلم ورغبته في العلم، لأن العلم لا يعرف قدره ولا مكانته ولا فضله إلا من كان عنده علم، فالجاهل عدو نفسه. فكلما تعلم الإنسان علما وازداد علما عرف قدر هذا العلم فيزداد علما، وهكذا حتى يكون منتهاه الجنة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. رواه الترمذي. نعم. والقصة التي ذكرناها فيما سبق أن جنود الشيطان يسوقها بعض العلماء على هذا الحديث. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله وزاد: بكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله بأفضل من فقه في الدين. نعم. وقالوا وعماد هذا الدين الفقه، هذا يشمل ما تقدم، الفقه الأكبر وهو علم العقيدة، والفقه الأصغر. ولذلك ينبغي لطلبة العلم أن يعتنوا بالعقيدة، أن يعتنوا بالعقيدة. لماذا؟ نقول لأسباب: أولا، أن العقيدة والتوحيد هي الأمر التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثانيا، أن العقيدة من أجلها أرسل الله تعالى الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثالثا، أن العقيدة يتوقف عليها قبول الأعمال، فقبول الأعمال متوقف على العقيدة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. ورابعا، أن العقيدة هي أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. خامسا، أن العقيدة هي أول أمر يدعى إليه، فأول أمر يدعى إليه هو العقيدة. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لم يقل أدعوهم إلى الوضوء والزكاة والصيام، بل قال أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذه خمسة أمور تدل على أهمية العقيدة. أولا أن الله تعالى خلق الخلق من أجل تحقيق التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وثانيا أن الله تعالى أرسل الرسل لتحقيق ذلك. وثالثا أن العقيدة يتوقف عليها قبول الأعمال وصحة الأعمال. لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. رابعا أن العقيدة هي أول أمر يسأل الإنسان عنه في قبره، فيسأل عن ماذا؟ عن ربه وعن دينه وعن نبيه. ومن هذه الأسئلة جعل شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رسالته الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة من أين أخذت؟ من هذه. الأصل الأول معرفة العبد لربه، والثاني معرفة العبد لدينه، والثالث معرفة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه أخذت من سؤال الملكين الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه. والأمر الخامس مما يدل على أهمية العقيدة أنها أول أمر يدعى إليه. فأنت إذا أردت أن تدعو غير المسلم من كتابي أو غيره، هل تقول له صلي زكي حج اعتمر؟ لا، أول أمر تدعوه إليه هو أن يحقق التوحيد، لأنه لا يدخل في الإسلام إلا إذا أتى بالتوحيد. نقف على هذا الحديث ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد.